بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى، ولازمنا في آخر الكلام على إمامة الأم والأرت والألفظ بغيره ممن ليس كذلك. قال: فرع إذا لحن، أي الإمام، في القراءة، يعني إذا لحن بمعنى أنه إذا أخطأ وقرأ قراءة تغير المعنى، غير الشكل، غير بعض الحروف، هذا معنى اللحن. قال: إذا لحن في القراءة كرهت إمامته مطلقا، فإن كان لحنا لا يغير المعنى كرفع الهاء من الحمد لله. كيف قرأها؟ الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. فيقول هذا اللحن لا يغير المعنى، يعني هذا اللحن لا يتغير به المعنى، لكن تكره إمامته، الصلاة صح مع كراهة الإمام. قال: فإن كان لحنا لا يغير المعنى كرفع الهاء من الحمد لله، فيقرأها الحمد لله، كانت كراهة تنزيه، وصحت صلاته وصلاة من اقتدى به. وإن كان لحنا يغير المعنى كضم التاء من أنعمت أو كسرها. قال: كضم التاء من أنعمت، يعني يقول أنعمت بدل أن يقول أنعمت يقول أنعمت أو أنعمت، فلأن هذا يتغير به المعنى. فإن الآية: صراط الذين أنعمت، الخطاب لله عز وجل هو الذي أنعم عليه. فإذا قال أنعمت يعني أنا المنعم عليه القارئ، أو قال أنعمت خاطب الله عز وجل بضمير المؤنث، فهنا هذا لحن يتغير به المعنى فتبطل صلاته ولا تصح إمامته. قال: وإن كان لحنا يغير المعنى كضم التاء من أنعمت فيقول أنعمت، أو كسرها فيقول أنعمت، أو يبطله. كيف عندكم؟ أحد عنده شيء؟ ظاهر يبطله، لكن عندي هنا يبطله، لعلها يبطله، بأن يقول الصراط المستقيم بالنون بدل الصراط المستقيم، فأبدل حرفا بحرف، أبدل الصراط المستقيم بالصراط المستقيم. قال: فإن كان لسانه يطاوعه وأمكنه التعلم فهو مرتكب للحرام، يعني آثم، يقرأ هكذا وبإمكانه أن يتعلم، ويلزمه المبادرة بالتعلم، فإن قصر وضاق الوقت لزمه أن يصلي ويقضي ولا يصح الاقتداء به. تقول: إذا ضاق عليه الوقت، كيف ضاق الوقت؟ يعني مثلا جاء وقت الظهر وهو في آخر قبل دخول العصر بقليل، لو ذهب يتعلم خرج الوقت. طيب ما الحل؟ الشافعية يقول: يصلي ويقضي بعد ذلك، يقضيها من جديد، يصلي لكن يعيد. قال: ولا يصح الاقتداء به، وإن لم يطاوعه لسانه، يعني ما استطاع، يعني لسانه معوج، هكذا نشأ ولسانه كلما حاول ما استطاع لسانه أن يطاوعه. قال: وإن لم يطاوعه لسانه أو لم يمضي ما يمكن التعلم فيه صلاة مثل الذي لا يمكن التعلم فيه صلاة مثله خلفه صحيحة. طيب، أو لم يمضي ما يمكن التعلم فيه صلاة مثله خلفه صحيحة، وصلاة صحيح اللسان خلفه كصلاة قارئ خلف أمي، وإن كان في غير الفاتحة صحت صلاته وصلاة كل أحد خلفه، لأن ترك السورة لا يبطل الصلاة فلا يمنع الاقتداء، بمعنى أنه إذا كانت قراءته الفاتحة صحيحة لكنه يلحن في غير الفاتحة، في غير الفاتحة يكسر، قالوا تصح صلاتها، طالما أن قراءته للفاتحة صحيحة وإن كان يلحن في غيرها، فمع أنه لا ينبغي له ذلك ويجب عليه أن يتعلم ليقرأ القرآن قراءة صحيحة، لكن لو حصل ذلك فإن صلاته تصح، لأنه لا يجب عليه قراءة ما زاد على الفاتحة. وقد مر بنا نقل الإجماع في استحباب قراءة ما زاد على الفاتحة، يعني قراءة ما زاد على الفاتحة في الركعتين الأوليين مستحب إجماعا، كما نقله ابن قدامة وغيره، يعني في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر والمغرب والعشاء وركعة الفجر يستحب أن يقرأ شيئا زيادة على الفاتحة في هاتين ركعتين الأوليين، أما الفجر فهي ركعتان، لكن في الركعتين الأوليين مما بقي فيستحب أن يقرأ شيئا مع الفاتحة بالإجماع، فإن لم يفعل صحت صلاته. طيب سينتقل الآن بنا إلى مسألة أخرى من مسائل هذا الباب. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويجوز أن يأتم المفترض بالمتنفل والمفترض بمفترض في صلاة أخرى. هناك من العلماء من لا يرى ذلك، ما يرى أنه يصح أن تصلي فريضة خلف من يصلي فريضة أخرى، يعني نلاحظ هذا في السفر. الزيدية يأخذون مذهب الحنفية، الحنفية عندهم لا يجوز أن تصلي الظهر خلف من يصلي العصر والعكس، ولا المغرب خلف من يصلي العشاء ولا العكس. فنلاحظ أنه في الأسفار الباصات تنزل في محطات يعني متفرقة في الطريق، وفي الطريق زيدية وسنة وشافعية ومن كل ما يعني تجمع الباصات أخلاقا من الناس. نرى أن هؤلاء الذين يأتون من صنعاء وغيرها أول ما يدخل أيش يصلوا؟ ظهر ولا عصر؟ قالوا يصلوا عصر، وهم قد صلوا ظهر، قالوا لا خلاص لا تصلوا خلف، صلوا وحدة. ليش؟ كيف يصلي ظهر خلف عصر؟ ولا العكس؟ كيف يصلي عصر خلف ظهر؟ هم يسيرون على مذهب الزيدية في هذا، يوافقون الحنفية، لا يصح عندهم أن تصلي ظهر خلف عصر ولا عصر خلف ظهر، عن الصحيح الجواز كما سيأتي وهو مذهب الشافعية والجمهور. هو هذا نصلي عصر نصلي ظهر، لأنهم لا يرون صحة هذا خلف هذا، يعني فلذلك يعني طالب العلم يعني الأحيان قد يأتي يقول لك إيش معه ولا ليش يعني أو لا يفعلوا كذا، هم يسيرون على مذهب على الأقل، يعني هم أخطأوا في مثل هذا، لكن من حيث يعني الطريق الذي يسيرون عليها هم يسيرون على بينة في زعمه، ويظنون أن هذا هو الصواب، يظنون أن هذا هو الصواب، فلذلك تجد أنهم يستنكرون وما بل أبدا، ويرى أن الصلاة لا تصح، يرى أن الصلاة باطلة. يقول لك أنت صلي إيش؟ تقول له ظهر، تقول له عصر، يقول لك أنا ما قد صليت ظهر خلاص صلي، ما يصلي يأبى. الحل في مثل هذا طالما أنك أن يغلب على ظنك أنه ليس من بدعته تخرجه، تقول خلاص صلي، ما من صلي خلفك، صلي أنت إمام بدل ما نفعل جماعة في المسجد، صلي إماما وأنا أصلي خلفك، فإن أبا خلاص أنا أصلي لك، صلي لك يهذا. ومن جاء يعني الجمهور الناس يعني يصلون خلف هذا، لكنهم تجد أنهم يخالفون في مثل هذا، هم ينطلقون من ما تعلموا وكمذهب، ومذهب من المذاهب المعتبرة في هذه المسألة، الخلاف في هذا مشهور ومعلوم، لكن طالب العلم الذي يعرف الخلاف والإجماع ويعرف الأدلة يهون عليه مثل هذا، تنجلي عنده ويرى أن هذا أمر، أن هؤلاء يفعلون شيئا هم يستندون فيه إلى أمر. ولذلك ذكر جمع من السلف كما مر بنا من قبل أن من لم يعرف الإجماع والخلاف لم تشم أنفه رائحة الفقه. قالوا من لا يعرف الإجماع والخلاف لم تشم أنفه رائحة الفقه. فطالب العلم ينبغي أن يعرف مسائل الخلاف لئلا يدعي إجماعا في موطن خلاف ولا يدعي خلافا في موطن إجماع. هنا كلام أحيانا يكون بعض الكلام استطراد ومسائل قد لا يكون لها واقع، فتفريعات يعني ما نحتاج إليها فمشينا. طيب إذا نحن في أي مسألة يا عثمان؟ أنت عثمان؟ أنت من عثمان؟ إذا هذا السؤال عند الإثم. إذا كان إمام يلحم هو ينكسل، يعني أنت الآن عكس جعلت الإمام خلف المأمون كذا والله. نعم الآن في مسألة الإمام خلف المأمون ايش هو هذا يا حمزه؟ تمام، يعني من حيث المسألة يتفق، لكن الذي المسألة ككل ما هو عنوانها؟ الذي ايش؟ لا انتهينا من مسألة اللحم. نحن الآن في اختلاف نية الإمام مع نية ايش؟ المأمون. يعني المأمون يصلي مثلا فرض والمؤتمن يصلي نفل أو العكس، الإمام يصلي ظهر والمأموم يصلي عصر أو العكس، الإمام يصلي المغرب والمأموم يصلي العشاء أو العكس، ما الحكم؟ إذا اختلفت نية الإمام مع نية المأموم. مرت لنا مسألة مشابهة في هذا لكنها غير هذه، إيش هي يا أخي معاذ؟ نعم لا أردت شيء آخر لا ولا يعني وهذا صح، لكن الذي يعني أسأل عنه شيء آخر، يعني إذا غير المصلي نيته من مفترض إلى متنفل أو متنفل إلى مفترض أو إمام إلى مأموم أو مأموم إلى إمام، إيش مذهب الشافعي في هذا؟ ومن فرض إلى نفس المذهب ربطه مفيد، يعني على الأقل يعرف الإنسان يعني قاعدة يسير عليها، ثم يعني قد يظهر على الإنسان في ذهن أحيانا يسأل ما عنده شيء يجيب شيء من العلم، يجيب شيء من يقول شيء من العلم، ثم يعني الذي يترجح له يبني عليه حيث الدليل. هم عندهم ما ينتقل لا من يعني فرض إلى فرض ولا من نفل إلى نفل إلى فرض ولا العكس، ولا ينتقل من فريضة إلى فريضة في أثنائها تبطل فريضة. يعني لو دخل يصلي العصر بعد ركعة ذكر أنه لم يصلي الظهر، قال يغير نيته إلى الظهر، قالوا بطلت الظهر والعصر. ليش بطلت العصر؟ لأنه قد نقلها إلى إيش؟ إلى الظهر، هو قد أطلها هو. ولماذا بطلت الظهر طيب؟ قالوا لأنه ما كبر الإحرام، قد مضى جزء من الصلاة وهو دخلها بنية إيش؟ العصر. العصر قد أبطلها هو، والظهر لا تصل لأنه ما ما كبر الإحرام بنية الظهر. كذلك أيضا إذا تحول من فرض إلى نفل أو من نفل إلى فرض فعندهم لا يصح، لكن لو تحول من إمام إلى مأموم أو العكس عندهم يصح، عندهم يصح. ولذلك مر بنا أنهم يقولون لو أن يجوز الإنسان يصلي خلف إمامين كيف عبد الرحمن؟ فهذه صورة، صورة أخرى يعني الأول يحدث ويخرج يتقدم آخر يصلي خلفه، أو يمرض أو يحصل عذر مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر. مثال آخر، أنت مسؤول لعبد الرحمن أحمد؟ لا، أنا طرحت له أن أنت مثلا عندك الجواب فيضل، ولو الجواب مش موجود على طول تمر بالدفتر. وين الآن صلى الإمامين؟ أين الإمام الأول وأين الثاني؟ طيب، يعني لو صلى وراء الإمام كانوا مسبوقين مثلا بركعة وركعتين، ثم الإمام سلم قاموا يكملوا، واحد منهم تقدم، فيجوز لهم أن يصلوا خلفه. ومر بنا أن الشافعية يقولون لو كنت تصلي منفردا ثم حدثت جماعة جاز لك أن تنتقل وراءهم ولو كنت في الركعة الثالثة. ايش هو؟ هم يفعلوا هذا، هم يفعلوا العام يفعلوا ولا عندهم مشكلة، وهم يعني وهذا يعني ما في شيء، وهم يفعلون ذلك. يعني ينتهي تكون أحيانا جماعة كبيرة ثم المتخلفون كثير قدر صف كامل في مسجد كبير، ثم سلم الإمام قام قدم واحد منهم كمل وراءه. أحيانا هذا اللي يكمل وهو بجانبه يكمل وراءه، ما أدري تشعر أن ترفع وراءك أن تقوم هو قام عندك شيء، سجدت الله وسجدت أخرت السجود أخر مثلك، فأنا متى يصلي وراءك؟ الآن أنت تستنكر ولا تستفهم ولا تقول لا يجوز؟ ما علينا نترك الناس، احنا الآن نتكلم على الجواز أو عدم الجواز. مسألة بعد ذلك كونه سيحدث شيء أو العامة ما يحتملون مثل هذا يترك، فواجب عليه يصلي وراء إمامين يكمل صلاة المسجد. لكن الكلام على ما لو فعل هل تصح الصلاة أو لا؟ طيب انتبهوا من المسألة هذه. يقول ويجوز أن يأتم المفترض بالمتنفل. الآن المتنفل هو الإمام ولا المأموم؟ المأموم معروف أن المأموم الذي خلف الإمام. أنت معنا؟ انظر إيش قال. ويجوز أن يأتم المفترض بالمتنفل. من هو المتنفل؟ هم كلهم مصلين، لكن من هو الإمام المأمور؟ الإمام. نعم. قال ويجوز أن يأتم المفترض بالمتنفل والمفترض بمفترضا في صلاة أخرى. هذه التي قلنا يخالفها من الحنفية والزيدية. الغالب على مسائل الحنفية يأخذها الزيدية. أغلب مسائل الفقه الحنفي هم يعني ينبني عليها المذهب الزيدي. كان شيخنا رحمه الله يكثر مرارا تكرارا يقول المذهب الزيدي هم سرق في العقيدة من المعتزلة وفي الفقه من الأحناف. وكان يقول هو مبني مذهبهم مبني على الهيام لأنه من طريق خالد الواسطي هو كذاب أو مسروق. طيب قال ويجوز أن يأتم المفترض بالمتنفل والمفترض بمفترض في صلاة أخرى. يعني الإمام صلي ظهر والمأموم صلي عصر أو العصر مغرب وعشاء كذلك. قال لما روى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن معاذا رضي الله عنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة ثم يأتي إلى قومه في بني سلمة فيصلي بهم هي له تطوع ولهم فريضة العشاء. الآن معاذ كان متنفلا أم مفترضا؟ معاذ معروف أنه إمام عند أن كان يرجع إلى قومه إنا لله وإنا إليه راجعون. كان مفترض من هو الخبرة؟ جيت من حرب سفيان يا ذاك. اليوم الله أعلم ما فيك. أينك اليوم؟ أين أنت اليوم؟ يعني والذهن وين هنا ولا في البلاد؟ أين البلاد؟ إذا قريب يعني الحج قريب من هنا. أيوة نقول يعني قد الكلمة أحيانا لهجة البلاد. طيب أعيد مرة ثانية والجواب عندك ما عاد عنده الآن اللي عندك. قال لما روى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن معاذا رضي الله عنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة. الآن معاذ كان يصلي مع رسول العشاء الآخرة إمام ولا مأموم؟ مأموم. قال ثم يأتي قومه في بني سلمة فيصلي بهم. إمام ولا مأموم؟ مفترض ولا متنفل؟ ليش؟ يعني المفترض الذي يصلي الفريضة والمتنفل الذي قد صلى الفريضة لكنه يعيد لا النفل. يعني شوف الآن صلينا المغرب جميعا مفترضين صح ولا لا؟ الآن لو جاء مجموعة ثلاثة متأخرون قالوا لك تقدم صلي بنا، أنت الآن ستصلي بهم مفترض ولا متنفل؟ خلاص هو يعني المفترض الذي يصلي الفريضة والمتنفل الذي يصلي بغيره الفريضة، لكن هو بالنسبة له نافلة وهم بالنسبة لهم يصلوا وراءه إيش الفرض؟ الفرض. طيب لو كان العكس، أنت الآن تأخرت دخلت المسجد متأخر وفي المسجد أناس قد صلوا معنا قاموا صلوا خلفك، أنت الآن متنفل تصلي بمفترضين ولا مفترض تصلي بمتنفلين؟ ها؟ أعيد يعني لا بأس أحيانا الأسئلة، يعني كل إنسان غير معتاد يحصل له حرج لكن يزول هذا مع الممارسة والأيام. كان الشيخ مصطفى رحمه الله تعالى يتعمد أن يقيم الطلاب يسمعوا الحديث قم سمعوا وقال أحيانا تأتي الفائدة قال تعال من عند الميكروفون من أي زقعة أخذوها من الميكروفون يا جواب سليم من الميكروفون. ويقول أنا أتعمد هذا ليتعود إخواننا على القيام، يذهب عنهم الحياء يذهب عنهم الخوف. أحيانا الإنسان يحرج من إخوانه مقام تعليم، إن أصاب الحمد لله وإن أخطأ ما في شيء. وقد كان كما ذكر الخطيب في الفقيه والمتفقه كان بعض الشيوخ يقول لبعض الطلاب يعني يراه ما يجيب ولا يتكلم يناقش يقول تكلم فإن أصبت كنت مفيدا وإن أخطأت كنت مستفيدا. يعني إذا أصبت أفدت غيرك وإذا أخطأت استفدت الصواب استفدت الصواب. فالإنسان يتكلم فإن كان مصيبا كان مفيدا وإن كان مخطئا كان مستفيدا. طيب أعيد المسألة، أنت الآن دخلت ولم تصلي المغرب ونحن قد صلينا، قمت تريد تصلي ما في الله أنت وحدك، قام ثلاثة صلوا جابروك صلوا فزعة معك، أنت الإمام وهم مؤتمون، أنت الآن مفترض بمتنفلين ولا متنفل بمفترضين؟ وهم خلفك إيش؟ إذن جهز نفسك كل يوم سؤال الاثنين إلى أن تنضبط عندك المسألة تماما. ولو جلست هنا عند الباب لا هو قريب يعني هو قريب يعني فأني أنا أحب الأخوة جميعا وهو كذلك يعني فزيادة يعني أرى عليه يعني خير وسمت ويعني نسأل الله يعني يفتح لنا عليه خير فهم يعني الكل، لكن يعني تعمد بعض الأخوة حتى بدون أحيانا الإنسان يعني سمته وعمله واجتهاده يزكيه. يعني دون شيء، كيف لو يجتمع مع من هذا؟ طيب على كل حال، أين نحن؟ طيب قال: ثم يأتي قومه في بني سلمة فيصلي بهم، هي له تطوع ولهم فريضة العشاء. قال: ولأن الاقتداء يقع في الأفعال الظاهرة. طيب إيش معنى، ما معنى هذا التعليل نبي؟ ما معنى هذا التعليل؟ هو الآن يعلل لجواز صلاة المفترض خلف المتنفل أو العكس. قال: ولأن الاقتداء يحصل يقع في الأفعال الظاهرة. يعني إيش؟ يعني ماذا يفعل؟ ما فهو في السر ما بعد الجهد المائي. يعني فماذا؟ فماذا إذن؟ إيش كذلك؟ إذا ما يستقيم معها، إذا كان هذا نية ضرورة هذا عاصر ما يستقيم معها. أبنالي جواز ما لكم مسألة سهلة؟ هي عندك أحمد لأن دكتور هو إلى الكلام، أنا حتى لو عدتوا الكلام أنك ما في جواز أم عندك؟ يعني ما وجه الدلالة في هذا الكلام؟ أنا هو يعني أحسن يعني هو يقول الآن قال: لأن الابتداء يقع في الأفعال الظاهرة، يعني ما له علاقة بالنية. قال: لأن الابتداء حصل في الأفعال الظاهرة وإن اختلفت النية لا يضر. لماذا؟ قال: لأنك تقتدي به بالأفعال الظاهرة. إيش الأفعال الظاهرة؟ هذا جوابه الآن، الركوع والسجود. لا مش هذا، يعني هذا يقول لك أيوه هذا. لا، يعني لأن الاقتداء بالأفعال الظاهرة أي فلا يضر اختلاف النية. يعني لأنه ذكر حديث معاذ هذا دليل، ثم ذكر وجها آخر من الدلالة يعلل، يعني دلل ثم علل هذا الوجه وقال: ولأن الاقتداء يقع في الأفعال الظاهرة. قال: وذلك يكون مع اختلاف النية. يعني هو الآن جاء بها، قال: لأن الاقتداء في الأفعال الظاهرة لا يضر اختلاف النية. قال: فأما إذا صلى الكسوف خلف من يصلي الصبح، كسوف خلف من يصلي الصبح، قال: وذلك يكون، قال: وذلك يكون مع اختلاف النية. قال: فأما إذا صلى الكسوف خلف من يصلي الصبح والصبح خلف من يصلي الكسوف لم يجز. لماذا؟ قال: لأنه لا يمكن الائتمام به مع اختلاف الأفعال. يعني الركعة الأولى فيها ركوعان والفجر ما فيه إلا ركوع واحد، ولو كان العكس يريد أن يصلي كسوف ويصلي الفجر خلف من يصلي الكسوف هو سيركع ركوعين وما معه إلا ركوع واحد، ما يستقيم هذا اختلاف الأفعال. هو قد علل جواز اختلاف النية باتحاد الأفعال، قال: لكن لو اختلفت الأفعال ما يستقيم هذا، ما يستقيم هذا. طيب هذا الآن كلام الشيرازي، سيأتي الآن كلام النووي. قال شرح هذا الحديث، الحديث من؟ معاذ. قال: هذا الحديث صحيح كما سنوضحه إن شاء الله تعالى في فرع مذاهب العلماء. وبنو سلمة بكسر اللام قبيلة معروفة من الأنصار، وقوله العشاء الآخرة هكذا هو في رواية مسلم، ويجوز تسميتها عشاء الآخرة كما سبق في باب المواقيت، ولكن قوله عشاء الآخرة باب إضافة الموصوف إلى صفته، وهو جائز عند الكوفيين بغير تقدير، ويصح عند البصريين بتقدير محذوف. ومنه قوله تعالى: ولدار الآخرة، وبجانب الغرب أي دار الحياة الآخرة وجانب المكان الغربي، وكذلك يعني العشاء الآخرة صلاة العشاء الآخرة. قال: أما حكم المسألة فمذهبنا أنها تصح من هم مذهبهم؟ حنابلة حناف. الذي نقرأ في كتابه الآن مذهبهم إيش؟ إيش مذهبه؟ شافعي. قال فمذهبنا أنها تصح صلاة النفل خلف الفرض والفرض خلف النفل، وتصح صلاة فريضة خلف فريضة أخرى توافقها في العدد كظهر خلف عصر، وتصح فريضة خلف فريضة أقصر منها، فريضة خلف فريضة أقصر منها، يعني مثل عشاء خلف مغرب، صلي العشاء خلف من يصلي المغرب، فريضة خلف فريضة أقصر منها، الأقصر هو إيش؟ المغرب. فهو العكس أطول منها. السؤال يجوز أو لا يجوز؟ الشافعي يجوز، قد مر بنا أنه ينتظر ركعة، ينتظر أو يفارق. طيب قال وتصح فريضة خلف فريضة أقصر منها، وكل هذا جائز بلا خلاف عندنا. ثم إذا صلى الظهر خلف الصبح وسلم الإمام قام المأموم لإتمام صلاته، وحكمه حكم المسبوق. الآن صلى فريضة خلف فريضة أكثر ولا أطول؟ أكثر منها. قال ويتابع الإمام في القنوت، ولو ورد مفارقته عند اشتغاله في القنوت جاز كما سبق. ولو صلى الظهر خلف المغرب، الآن فريضة خلف أكثر منها، الظهر خلف المغرب، عشاء خلف المغرب، قال جاز باتفاق. ويتخير إذا جلس الإمام في التشهد الأخير بين مفارقته لإتمام ما عليه وبين الاستمرار معه حتى يسلم الإمام، ثم يقوم المأموم إلى ركعة كما قلنا في القنوت، والاستمرار أفضل. وإن كان عدد ركعات المأموم أقل، كمن صلى الصبح خلف رباعية أو خلف المغرب، أو صلى المغرب خلف رباعية، ففيه طريقان حكاهما الخراسانيون، أصحهما وبه قطع العراقيون جوازه كعكسه، جوازه كعكسه. إيش عكسه يا ضالع؟ قال جوازه كعكسه. كيف هذا جوازه كعكسه؟ نعم، يعني يصح أن يصلي القصيرة خلف طويلة كما جاد أن يصلي الطويلة خلف القصيرة، يعني يجوز أن يصلي المغرب خلف العشاء كما يجوز أن يصلي الظهر خلف من يصلي المغرب أو الفجر. طيب إذن إذا كان سيصلي فريضة خلف فريضة مساوية لها في العدد لكنها أخرى على المذهب يجوز بلا خلاف، فريضة خلف فريضة أقصر منها يجوز بلا خلاف، فريضة خلف فريضة أطول منها يجوز على الراجح، يجوز على الراجح، هذا كمذهب. كيف؟ إلا سيأتي، سيأتي الكلام عن هذا، وسيذكر الكلام عن هذا والحديث. طيب قال والثاني بطلانه لأنه يدخل في الصلاة بنية مفارقة الإمام، يعني التعليل عندهم أنه سيدخل الصلاة بنية مفارقة الإمام، وقد سبق معنا الخلاف فيما إذا دخل بنية مفارقة الإمام. نعم يجوز له أن يفارق إذا كان له عذر، إذا كان بدون عذر هل له أن يفارق الإمام؟ ليس له أن يفارق الإمام، وفي صحة الصلاة خلاف، الأكثر على أنه لا تصح. طيب قال والثاني بطلانه لأنه يدخل في الصلاة بنية مفارقة الإمام، فإذا قلنا بالمذهب وهو صحة الاقتداء ففرغت صلاة المأموم وقام الإمام إلى ما بقي عليه فالمأمون بالخيار، إن شاء فارقه إن شاء فارقه وسلم، وإن شاء انتظر ليسلم معه، والأفضل انتظاره، وإن أمكنه أن يقمت معه في الثانية بأن وقف الإمام يسيرا قانت وإلا فلا، وله أن يخرج عن متابعته ليقمت، وإذا صلى المغرب خلف الظهر وقام الإمام إلى الرابعة لم يجوز المأموم متابعته بل يفارقه ويتشهد. وهل له أن يطول التشهد وينتظر؟ فيه وجهان حكاهما إمام الحرمين وآخرون، أحدهما له ذلك كما قلنا في من صلى الصبح خلف الظهر، والثاني قال إمام الحرمين وهو المذهب لا يجوز، لأنه يحدث تشهدا وجلوسا لم يفعله الإمام، ولو صلى العشاء خلف التراويح جاز، صلى العشاء خلف من يصلي التراويح. فإذا سلم الإمام، يعني عندهم قد مر بنا ولعله يذكرها مرة أخرى، قال الآن دخل يريد أن يصلي العشاء وإمام التراويح يصلي ركعتين ويسلم ثم ركعتين ويسلم، قال له أن يصلي معه العشاء، فالإمام حينئذ سيسلم، الإمام سيسلم، الإمام سلم، والمأموم ماذا فعل؟ ينوي سيفارق، يعني خلاص يعني انقطعت القدوة، قام إمام التراويح ليصلي ركعتين أخرين، قال جاز له أن إذا قام أن ينضم إليه مرة أخرى. قالوا جاز له أن ينضم إليه مرة أخرى، إن حد جواب سهل، حتى لو قام، حتى لو قام قبل ما يقوم الإمام، هو الآن سيقوم يقرأ ثم الإمام كبر ينوي أن يلتحق به. أيوة قد تشاهد تشاهد، ثم الإمام سلم ثم الإمام هو فارق الإمام لأنه ما يسلم بقي عليه ركعتان، الإمام قام من أجل أن يصلي ركعتين جديدتين وهم ضم معه. قد كبر سهل، يعني ما في إلا الآن يعني متابعة فيما بقي، متابعة فيما بقي، مثل ما ذكروا لو أنه دخل يصلي وحده ثم جاء جماعة قالوا يجوز له الالتحاق بها ويجوز له أن يقطع. كم فرقت الإمام المؤتم؟ الإمام ما فرق الآن، خرج من الصلاة سلم، غير الأمان ما نستطيع أن نقول فارق المأموم، خلاص إنما يجعل الإمام بيسم ما بيه الإمام انصرف من صلاته، مثل الذي يدرك مع الإمام المسبوق ركعة وركعتين. ما سابق ولا شيء، قام يكمل ما عليه. ثم حصل وقالوا ينضم جديد، يعني هل تبطل صلاته؟ هل يصلح ذلك؟ ما سنبح الخلاف لا أقل ولا أكثر. شيء نبي لا بد أن يتشهد، ينوي الفرق، لا بد أن ينوي الفرق. طيب قال أحدهما له ذلك كما قلنا في من على هذا نعم، على هذا نعم، عندهم يصح، عندهم يصح لو يعني حصل مسابقة للإمام بركنين غير مقصودين ويتأخر عنه، أيضا يتأخر عن الإمام جالس يقرأ الفاتحة والإمام ركع ثم رفع من الركوع هو بعد يلحق الإمام. ها؟ ها؟ بس هو الآن مفترض والإمام متنفل. يعني لو كان الإمام مفترض صلي فريضة نعم، يعني مثل من يأتي بعد المغرب سيحصل يعني اختلاط، حين قد يتشهد أربع مرات، يعني قد مر بنا أنه يمكن في صلاة واحدة أربع تشهدات. متى؟ لمن أدرك الإمام في صلاة المغرب والإمام في التشهد الأخير، في التشهد الأول، يعني أدركته في التشهد الأول، يعني أنت الآن كبرت الإحرام ثم أدركته في التشهد الأول، هذا الركعة غير محسوبة لك أصلا، لكن قد تشهد تشهد واحد. قام الإمام أن تصلي المغرب، قام الإمام جاب الركعة الثانية سيتشهد الإمام، هي بالنسبة لك إيش؟ الأولى. وهذا التشهد بالنسبة لك التشهد رقم كم؟ رقم اثنين. ثم الإمام سلم، كم بقي عليك من الصلاة؟ ركعتان، فيها كم؟ تشهدان، أربعة تشهدات في صلاة واحدة، أربعة تشهدات في صلاة واحدة. يعني صورتها أن الإمام سريع القراءة والمأموم بطيء القراءة، أسرع الإمام وركع وهذا ما كمل الفاتحة، يجلس يكمل الفاتحة، ولا الضالين قال سمع الله من حمده، هو ركع الإمام سجد، قالوا يتبع الإمام على ترتيبه هو، يتبع الإمام على ترتيبه هو، قالوا إذا كان قد سبقه الإمام بركنين غير مقصودين، فالمهم معه يعني الأركان غير مقصودة عندهم مثل الرفع، هذا ركن غير مقصود، بين السيدتين ركن غير مقصود، فقالوا يلحق الإمام في مثل هذا، أو نسي ذاهل تماما، مثل واحد يعني سايد صوت الإمام منخفض، الإمام رفع ثم سجد، الإمام السيدة الثانية وعدد الأولى، يعني شعرنا طويلة شوية. بعد الإمام الله أكبر سبحان الله الناس كلهم قاموا، انتبه أنه بقي عليه إيش؟ سيدة، بقي عليه سيدة لم يسجدها، ينوي بجلسته هذا أنه جالس بين سيدتين لأنه ركن. أيوه، ثم يتابع، ثم يتابع الإمام. كذلك أيضا يعني ذكروا لها صور أخرى، مثل شخص الإمام ركع قرأ آية السيدة وركع، المأموم سجد يظن أن الإمام سجد، مش منتبه ساجد، الإمام قال سمع الله لمن حمده وصار له سجود، قام أي يفعل؟ قلنا قم اركع، قم اركع ثم تابع الإمام. لا، إذا كان يعني كبر تكبيرة الإحرام ثم لم يدرك مع الإمام قدر من الركوع المجزئ لا يدرك الركعة بذلك، لا بد أن يكبر، لأن تكبيرة الإحرام قد مرت من هذه المسألة يعني مطولة، فلا بد أن يدرك تكبيرة الإحرام قائما ثم يلحق. لكن لو أن الإمام رافع وهو كبر وبدأ يقرأ الفاتحة هنا لا، لم يدرك لأنه انشغل بشيء قد أسقطه الشرع عنه، أسقطه الشرع عنه. لكن قال لو أنه كبر، كبر وبدأ يقرأ الفاتحة والإمام ركع، يعني بقي عليه من الفاتحة ثلاث آيات أو آخر الفاتحة، قال يكمل، هو قال يكمل والإمام قال سمع الله من حمده، ما العمل؟ على ما مر بنا أنه يكمل، يعني يركع ويتابع الإمام. سيأتي مذهبهم الحنفية، مذهبهم أن الذي ذكرناه في أول الدرس إيش هو؟ فيشفتم في أي مسألة؟ ما هي؟ أيوه لا لا بقصد ذلك، بقصد المسألة الأولى التي تكلمنا عليها أولا ثم غابت عنك، وهي اختلاف نية الإمام مع المأموم. الإمام يصلي ظهر والمأموم يصلي عصر، أيضا أنه ما صح. أنا لا يعرف هذا مذهب الشافعي الجواز، هو أكثر أهل العلم على الجواز. الحنفية بالذات الله أعلم. قد مرت منا. يعني هو اللي يعني سيدخل نفسه في ورطة، يدخل نفسه في ورطة. تمام، الذي نفعل هذا، وهذا أسهل الإنسان وأيسر، بالذات لو أطال، لو طول الإمام، يعني لو كان الإمام يطيل يقرأ سيحصل يعني عليه، بالذات الذي هو مسافر ولا ماشي ولا يريد أن يصرف، ليش يربط نفسه بالإمام مرتين ويعرض نفسه أيضا لشوشرة وحرج وأسئلة من العامة والحاضرين، إيش هذا، كيف فعل، كيف دخلت معنا مرتين، كيف هذا دخلت خريبة في الصلاة هكذا. فيعني بعض الناس بسبب يعني عدم معرفته تحصل يعني استنكار لمثل هذا، يحصل استنكار مثل هذا. أيوة يفعل. إذا حصل عليه مشقة يفارق، مثل ما حصل للذي كان خلف معاذ، علما بأن من أهل العلم يقول إذا فارقه لهذا بطلت صلاته كالحنابلة والمالكية، يقول لو فارقه بطلت صلاته، ما يفارق عندهم، ما يجوز مفارقة الإمام لا بعذر ولا غيره. الحنابلة والمالكية ما أظن الحنفية معهم. والمالكية، مذهب المالكية والحنفية ورواية عن أحمد، هذا هو المشهور مذهب الإمام أحمد، أنه لا يجوز للمأموم أن يفارق الإمام. الشافعية على جواز المفارقة، لا سيما إذا كان بعذر. وقالوا الأعذار عندهم جميع الأعذار، يعني ما هو العذر الذي يبيح للإمام للمأموم مفارقة الإمام يا أخي المعارض، ما هو العذر؟ تطويل مثلا، سهلة وأظنك كنت غير موجود. يقولون جميع الأعذار التي تجيز التخلف عن الجماعة يجوز أن يفارق بها الإمام. وقد عد النووي الأعذار التي تبيح للمأموم للإنسان يخالف بها أن يفارق بها الجماعة، أن يتخلف عن الجماعة، أني حسبتها نحو 19 عذرا، تدري في هذا مجلد أو المجلد الآخر. لا بس ما أدري في هذا المجلد أو المجلد الثالث الذي قبله، يعني عددت الكلام الذي ذكره النووي في موضعين، يعني أكثر من 19 عذر يجوز بها التخلف عن الإمام عن الجماعة، ذكروا المطار وذكروا الأشياء الأخرى. ذكر أثناء الصلاة، يعني مثلا ذكر أثناء الصلاة أن الضغاط الذي داخله البطاط يعني قد مضى عليه الوقت والإمام طول، الآن الضغاط ينفجر إذا تأخر، فارق وكمل وصار طفارة، هذا مثلا عذر. المهم يعني أتذكر أن الشام بجباء مش مطربلات، يلا من حقكم ال صار يطرب الشام. المهم ما كان المهم يعني ذكروا يعني أعذار، حتى أنهم يعني ذكروا يعني قد مر بنا قالوا يعني كأن يذكر أن خبزه في التنور، الخبز في التنور، فيعني يحتاج يعني ما يستطيع يتأخر، ما يستطيع يعني يذهب للجماعة، لابد أن يكمل، لابد أن يكمل. أيه. هذا دليل شافعية وهو صحيح أنه يجوز بعذر، وزاد وسع الأعذار، لكن الحنابلة المالكية الحنفية قالوا لا يجوز. هم يعني وجهوا هذا الحديث على الرواية التي جاءت في صحيح مسلم أنه يعني صلى بمفرده صلاة كاملة، يعني فارق وصلى من جديد، جاء رواية في صحيح مسلم، في صحيح مسلم، لكن الرواية الأخرى على أنه أكمل الصلاة، ولذلك العلماء حكموا على تلك الرواية بالخطأ. على ما يقول العوام العلم بحث، فيعني والإنسان كلما ازداد علما كلما عرف أنه لا زال طالب علم صغير وأنه يحتاج إلى أكثر وأكثر. الآن الاسمية فعلنا ضابط، فعلنا ضابط الخروج من المفارقة. هم ذكروا يعني قالوا جعلوها، قالوا كل عذر يبيح التخلف عن الجماعة يجوز به أن يفارق الإمام، أحسن من حقك الضابط. ويجمع هذا يعني تلك الأعذار، أن الإنسان ما سيأتي الصلاة وهو يعني في يعني مستحضر، مثل هذا أيضا الأعذار يعني يحصل عنده في بطن الحركة، يعني يريد الحمام، يكاد أن يبول، يكاد أن يقول الآن أنا لو طول الإمام ما أتحمل، أنا قد ربما أحدث، لكن أنا أركع باقي ركعة واحدة في الفجر مثلا، والإمام قد قرأ في الركعة الأولى ورقتين، ومن عادته مثلا أن يقرأ في الثانية بورقة، قال الآن ما أحتمل ورقة، أنا أقرأ ما أعطيناك وأسلم ومشي الحمام. ها؟ حتى قد يكون مع القرب لكنه يرى من نفسه يعني تحركت حركة زائدة، فهنا لا بأس، ينوم مفارقة ويخرج من الصلاة. طيب، جاء الوقت زيادة، المؤذن أذن، نكمل إن شاء الله في الدرس القادم.